الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنبدأ مع الرسالة الثانية من الرسائل المقررة لهذه الدورة الصيفية، وهي بعنوان التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، ولشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح الثمين رحمه الله. ورسالة الاتصال بالسلاطين هي للشوكاني، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا وفي الله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول، ودخلت الأسباب التي يتحصل منها ذلك، خارج عن طريقة الصالحين، مخالف لهدي المرسلين، مباين لمسلك الزاهدين، وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وسأل ربه الغنى كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس رضي الله عنه بالغنى. وثبت في الصحيحين أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس المضيء، بئس الضجيع، بئس الضجيع. الضجيع يعني اللي ينام جنبك، الجوع إذا نام معك ما تعرف تنام، تقلب يمين ويسار ما تعرف تنام، هذا ما يعرف إلا من نام جائعا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا هو حديث صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وثبت في الصحيح. قال: هو حديث صحيح، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا لسلطان، ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا متوسل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله، فإن قوله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله، والشكاية تتضمن السؤال، ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته، فيقول: اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا، يذكر حاله التي تحتاج إلى شفاء. قال الشوكاني رحمه الله: وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. وقال أيوب عليه السلام لما رأى زرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقول الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وليس فيها: وارزقنا وأنت خير الرازقين،

وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام في بما وكل إليه من الأمر من الأمر الديني غير مستغن بما هم فيه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخفيف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد اندفع فيه بعض الشر. وكيف يظن بحامل علم أو بدين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؟ وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. هذه الآيات كلها تدل على أن أعمالكم عمالكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلم كما تكون يولى عليكم. نعم. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وإن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي لفظ ولا يخذله. والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله ما يستحقه من العقوبة كثيرة جدا، وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف ذلك مخالف، وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبحه العقول. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل الحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه وأوضح ذلك تم إيضاح وبين وأكمل بيان. أعادك الله يا كعب إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يريدون علي الحوض ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم يستيردون علي الحوض. وقد ثبت في صحيح ذكر أئمة الجور مداخلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. فتقرر ذكى بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم بكذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله منه، فكانت هذه المرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه استعيذ التخفيف والموعظة الحسنة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولا شك أن الإنسان أن كلام الشوكاني رحمه الله هذا جيد، يعني مثلا لو مثلا كوننا لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل ولاة الظلمة هذا غلط عظيم، بل واجب أن نعمل ما يلزمنا مما فيه صلاح المسلمين ونحاول نصح هؤلاء وبيان الحق لهم. ولا شك أن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستؤثر، ولا أدل على ذلك من قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع السحرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا أثرت هذه الكلمة؟ قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب والسببية، أي بمجرد ما قال هكذا تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع القوم فشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على الإنسان أن يعمل بما فيه مصلحة المسلمين ويسأل الله الهداية لولاة الظلمة. وبهذا نعرف خطأ من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون ولاتها غير مستقيمين على شرع الله، إما من العلمانيين أو من المحكمين الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة. لا يجب علينا نحن ألا نترك ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ولو كان الإنسان يترك ما فيه مصلحة ولو كان هناك كفر أو ظلم أو شرك لما جاز ليوسف عليه السلام أن يتولى الوزارة في ملك ملك مصر أو في ملك فرعون. نعم. قال الشوكاني رحمه الله ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة ولعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة وعم الجهل وطمع، وخلفت أحكام الكتاب والسنة جهارا، ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا وخالفوا مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال واستحلت الفروج وعطلت المساجد والمدارس وانتهكت الحرم وذهبت الشعائر الإسلام، ولا سيما الملوك الذين يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلم، وعلى دولة من تذهب، وعلى أموال من تنهب، وعلى حرمة من تنتهك، وعلى عز من تذل. وجدوا أعظم السبل إلى التخلص من عن أكثر الحكام الإسلام قائلين جهلنا ولم نجد من يعلمنا ولم نلقى من يبصرنا فر عنا العارفون بالدين وهرب منا العلماء العاملون. وفي الحقيقة إنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها وشدة أطلقت فيها عن أعناقهم وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم. ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي انقطعت لهم، بل الشيطان الرجيم أشد فرحا بذلك وأعظم سرورا منهم، فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم يتلاعب بهم كيف يشاء ويستبعدهم كيف أراد. هذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها، ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها. وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والوزر للإسلام وأهله الذي لا يقادر قدره ولا يتهيأ به الدار مثله صنفان من الناس. الصنف الأول جماعة زهدوا بغير علم وعبدوا بغير فهم وتبرعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الإيمانية وما يفضي إلى تعطيل الأحكام وذهاب غالب الدين الإسلام وتصدوا للمواعظ ولسد العباد، وبايعوا في ذلك مقصدهم حسن وصورة فعلهم جميلة، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يريدون الأشياء مواردها ويصدون مصادرها، وجعلوا لقصورهم أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها ولا ينفذ حكم إلا سلطان الأرض وملك الأرض وملك البلاد من جملة أنواع الظلم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني جعلوا ذلك من جملة أنواع الظلم. قال الشوكاني رحمه الله جعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلم، وسمع ذلك منهم عامة رعاع يغشون مجالس مثلهم من القصاص مع خلو هؤلاء السامعين الورع وتعطلهم عن علم الشرع، فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرة وقبلوها حق قبولها لخلو أذانهم عن وازع الشرع والعقل والورع، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين. ولأمر ما كان كثيرا من السلف الخافقين، الخافقين يعني المشرق والمغرب، الخافقين يعني شنو؟ المشرق والمغرب. نعم. ولأمر ما كان كثيرا من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون لوعظهم وتذكيرهم بما هو عليه من جانب الشريعة وربما وبما يرتكبونه من إيراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، وكان عليهم يقصروا على ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب والسنة والذين يدعون الناس إلى الحق إلى حق هو معلوم لدينهم وشرع هو صحيح عندهم. والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له وأرادوا أن يكونوا لهم من مناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فعوزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا رغبة عنه وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزل عنه وضربت ألسنتهم بشب أهل المناصب الدينية. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إنما مراده بذلك أنهم صاروا يسبون أهل المناصب الدينية، يعني كأنه يقول ضربت يعني انطلقت ألسنتهم. قال الشوكاني وسلب أعراضهم والتنقص منهم أظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلم ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحسر على أن يكون مثلهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله هؤلاء طلبة العلم عندهم علم وأهلية أرادوا أن يصلوا إلى مناصب عليها علماء يتصلون بالحكام فعجزوا عنها ولم يصلوا إليها، فجعلوا يسبون العلماء الذين يتصلون بالحكام ويطلقون ألسنتهم بسبهم ليس قربة إلى الله ولا تنزلا عما عند الحكام، ولكن حسن لهؤلاء لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء. قال الشوكاني رحمه الله فوضعوا أنفسهم موضع للتعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، مع أن مع ما في ذلك من الدخول في خصة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء والولع بالغيبة المحرم بغير سبب بغير حق، أدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمثارب والمعاصي والمخاذل والجرائم والمآثم ألا علم منهم بتحريمها، وكما قال القائل وادعوا وكل دعائه مال الفريسة لا تقع أجل بها يا ذا العلا إن الفوائد قد انصدعوا. يعني يدخل في هذا الصنف من يكفر الحكام ويكفر من يتصل بالحكام، يدخلون في هذا الصنف فإنهم ينتسبون إلى العلم ثم ينظرون إلى أنهم لم يصلوا إلى مناصب معينة فيكفرون الحكام ويكفرون من يصل للحكام، فحصل الجفوة وحصل البون الشاسع بين الحاكم وبين الدين. نعم. ولا أدل على ذلك مما ذكره الشيخ، قال هؤلاء طلبة علم وعندهم علم وأهلية إلى آخر الكلام، هذا موجود. نعم. ويقول الشوكاني وقد عرفنا من هذا الجنس جماعة، أي جنس يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع. نعم. قال الشوكاني رحمه الله قد عرفنا من هذا الجنس جماعات انتهت أحوالهم إلى بليات، وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب وبلغ من التكالب على الحطام والتهاتف على الجرائم إلى أبلغ غاية، ومنهم من جالس بعد هذا. والله الذي رآه الشوكاني مشاهد للعيان، أنا شخصيا أعرف أناس كانوا يكثرون الحكام فلما وصلوا إلى المناصب صاروا ما نقول انهم صاروا اعوان للحكام، كان زين، صاروا هم الظلمة، صاروا هم الظلمة على عباد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: منهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا او قريب ملك او صاحب ملك فصار لطريقهم بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله. من له وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل، بل عرفنا منهم من صار نماما ووضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع بل جاوز ذلك للتزيد عليه بالزور والبهت، وحتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له ولا قال بعض ما كذب عنه فضلا عن كله. وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطل مخالف ما كان ظرف وقول وفعل منافي ما كان يشتغل به أيام تعطيه، فليأخذ المتحري لدينه حجره منهم ولا يرسل عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا من كان. كان واحد منهم، ما نريد أن نسميه، كان تكفيريا بحتا، فلم يصل إلى مناصب ولا إلى شيء حتى عند من كان معهم، فانقلب إلى علماني بحت لعله أن يصل إلى بعض المناصب، وقد وصل، موجود هذا صدق، همه كيف يصل إلى الكرسي. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت إذا ظهر ظهورا بين أن بعض المداخلين يعينه أي الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه أو يسوغ له ذلك أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلم وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد كلامنا في من يتصل بهم غير معين له على ما لا يحل ولا مشارك له بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم والاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعاية ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان يده يد من السلطان يستعين به على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان فذلك مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان يقدر على تخفيف بعض ما يفعله من وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان فهو أيضا مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصل إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما فهذا مسوغ صحيح. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: في الحقيقة أن اتصال العلماء بالحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اتصال بهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستعانة بهم على تنفيذ أمر الله عز وجل وشريعته، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو أمرا بالمعروف أم ناهيا عن المنكر. والثاني من يعينهم على ظلمهم ويشيء بالناس إليهم ويقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء تركوا، وربما يكون كاذبا هذا لا شك أنه مشارك لهم في الظلم، بل قد يكون أظلم حيث يدلهم على ما لا حقيقة له. وثالثا يكون موقفه لا هذا ولا هذا، يذهب الحكام يتزلف إليهم ويدخل السرور والأنس عليهم وتحدث ما الحاجة إليه أحيانا، فهذا ربما نقول إن عدم ذهابه خير من ذهابه، وقد نقول إن ذهابه خير من عدم ذهابه، لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرفه الحكام أنه من أهل العلم صاروا ينسون بالعلم ويساروا ينسون بأهل العلم ولا ينفرون منهم. وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه الحاكم ومنعه من الظلم وما ذلك، وإذا تركهم فقد ينفرون من أهل العلم فيقولون أن أهل العلم لا يروننا شيئا وها هم العامة يأتون إلينا من أسواقهم يجلسون إلينا وهؤلاء لا يأتون، فيحصل بذلك نفرة. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول من يعينهم على ظلمهم ويفتح لهم من أبواب الظلم والتعجير وغير ذلك ما يستحق العقاب من الله سبحانه عليه، والثاني من يدلهم على الخير ويأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وقد لا يدرك كل ما يريد ولا ليس بلازم أن يدرك كل ما يريد، بل قد يكون فيه تخفيف بعض الظلم أو على الأقل يشعر السلطان في الناس من ينكر عليه ويبين لهم الحق. القسم الثالث السلبي: لا ينتفع بالسلطان ولا ينتفع به السلطان. فإن قال قائل: قد يطلب الإنسان وظيفة عند حاكم ظالم، لكنه إذا تقلدها وأراد أن ينصح الناس يوجهه لم يقبلوا منه، وإن لم يتوظف قبل الناس منه. نقول: لا بأس، إذا كان لو توظف لم يقبل الناس منه، وإذا لم يتوظف قبلوا فهنا يرجح المصلحة. يقول الشوكاني رحمه الله: وأعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة ومعاص كبيرة، وصدق هذا القائل. فإن من طاعتهم مسؤولياتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينه وبين ما يريدون من ظلمهم، جهاد الكفر والبغي المتجادلين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحتاجين من أملاكهم، إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام والقيام من رعاياهم بواجباتهم، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية والحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال، إحياء مجالس العلم بنصب المدرسين والمفتين، إمساك أهل الجثارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان ومخالفة الإيقاع بهم، فإن كثيرا بالأكثر لولا مخافة السلطان كان له من الأفاعيل ما لم يكن في حساب، ولهذا سرى من لا سلطان عليه بجميع البلاد يفعل ما ترجف منه القلوب وتدري من الجموع. رحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإنه قال: إن الله لا يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن، وصدق فيما قاله، فهو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات للناذر وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر، وأما أهل المخافة من الله عز وجل الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنها فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئا من هذا فليبحث عن حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال فاعلها حتى يتضح له أن الأمر كما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يعني هذا الجانب كما قال بعض العلماء: حسنات الأمراء كبيرة كما أن سيئاتهم كثيرة، لأن حسناتهم عامة في الغالب إذا نظرت إليه، كما أن سيئاتهم قد تعم، وهذا بخلاف الناس، حسناتهم خاصة وسيئاتهم خاصة. نعم. قال رحمه الله: وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء، فاستحل الأموال المحرمة، قد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته، وقد تجره نفسه إلى ما في يد الرعاية فيأخذ منها لإعلاء قانون الشريعة المطهرة، وينصب لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم، قد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه ويرتكب من محرمات الله عز وجل، يفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه، إذ لا سلطان عليه إلا من عصم وقليل ما هم. السلطان على السلطان هو الله عز وجل، وأما ما يزعمه بعض الناس أنه لا بد من إقامة الحدود على السلاطين هذا ما عرف شرع الله عز وجل. من يقيم الحد على السلطان؟ هذا مثل اللي يقول لا بد من القاضي على القاضي، شلون ده القاضي على القاضي؟ هذا الذي يقول لا بد أن نضع الوزير على الوزير، شلون هذا؟ عقلا ما يستقيم. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل ملك يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وفكي عن بعض السلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو والفسوق، وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح يمكن ما يبلغ من المنكرات بذرائع أن فيه خمر كسرة، فمر يوما من تحت دار السلطان فقال السلطان بعض جلسائه: هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس كسره، وإذا رأى منكرا غيره، فأمر من يدخله إلى مجلسه، ثم قال: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما ترى من المنكرات وتكثر ما تجده عندهم من أواني الخمر، وهذه عندنا من أواني ما ترى، فأنت غير ذلك علينا؟ فقال له: أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على ذلك، وما أنت يا سلطان؟ فكما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى السلطان وقال: وأنا أيضا فأنكر علي وقم وارمي بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام ورمى بها وتاب السلطان فلم يعد إلى شيء مما كان عليه. فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب علمت أن فيه من اتصال الخير ما نفع لك ولغيرك أكثر من الضر، وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم إن محبة أي السلطان لخصال خير فيه مما لا بأس به، إذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من اتصال بها لأحد الأسباب المقدم ذكرها، مع كون المتصل به على الرجاء أن يقول منه موعظة أو يترك بعض ما يفارقه حياء منه، فإن منزلة العلم وفضلها من المهابة في صدر كل أحد وتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال فمواصلته للسلطان بتلك الأسباب التي لا يتردد أحد بجوازها بل قد تكون في بعضها حسنا بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به أو لم يندفع المحرم إلا به، وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما، فالممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من أفراد المسلمين أو أفراد إذا ترتب على ذلك مفسدة. فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنها تجب الطاعة لهم والصبر على دورهم. يعني بعض العلماء يقول في الأمهات، والتعبير الأدق في الأمات وغيرها من الكتب. على كل حال الظاهر أن الأمر واسع لأن كلمة أمهات الكتب مستخدمة نعم. وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على أمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة وفي بعضها ما لم يظهر الكفر البواح، فإن أمروا أحدا من الناس أن يستخف بهم لم يحل له أن يمتنع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل الجمع بين قول الشوكاني فإن أمروا أحدا من الناس أن يستخف بهم لم يحل ولم يمتنع، بينما يفعل بعض السلف من امتناعهم للعمل للسلطان كولاية القضاء. نحن نرى أن ما يفعله بعض السلف على وجهين: الوجه الأول أن يكون اجتهادا فرديا أخطأوا وهم غير معصومين فيه، ويقابلون بمن كان من الأمثال يتولى القضاء للسلاطين. يعني إذا جاء إنسان وقال مثلا: فلان من أهل العلم لم يتولى القضاء للأمويين أو العباسيين، نستطيع أن نأتي له بمثله ممن تولى القضاء. إذا ليس فعل أحدهم حجة على الآخر، فالمرجع في ذلك إلى النصوص، والنصوص تأمر بالسمع والطاعة لحكام المسلمين في المعروف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الوجه الثاني أن هناك حالات معينة تتعلق بالشخص نفسه أو تتعلق بالسلطان نفسه أو بأحوال النفس نفسها تحمل على أن يمتنع قضاء الأعيان، أحوال سابقة لا يمكن الإنسان يحدد سببها لأنها مجهولة. وعلى كل حال قضايا الأعيان، خذوا هذه الفائدة كما قال الشيخ، قضايا الأعيان أحوال سابقة لا يمكن الإنسان يحدد سببها. قاعدة جميلة، صغ هذه العبارة واكتبها: قضايا الأعيان لا تعمم في الاستدلال. قضايا الأعيان لا تعمم في الاستدلال، يعني حصلت واقعة بين عالم وملك، ما يصير تأخذ منها قاعدة عامة. ليش؟ لأنها قضية عين. قضايا الأعيان لا تعمم في الاستدلال. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل حال، فما أشار إليه الشوكاني رحمه الله من أنه يجب على أهل العلم وعلى أهل الحكم من القضاة وغيرهم أن يتولوا ما فيه مصلحة المسلمين إلا لضاعة الأمة. يعني لو قلنا إن هناك سلطانا جائرا عاصيا ثم تركناه ولم نعمل في حكومته وداخل شعبه ضاع الأمر، لكن نحن نعمل ونقوم بما أوجب الله علينا من النصيحة لله لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين وعامتهم. فإن قال قائل: هل للقاضي أن يترك القضاء خوفا من يخطئ فيكون عليه وزر؟ فالجواب: لا يحل له ذلك، لا يجعل إذا كان أهل القضاء في أن القضاء فرض كفاية في حقه، ولا يحل له أن يتخلف. وأما قوله: أخشى أن لا أوافق الصواب، نقول: الحمد لله، الحاكم إذا حكم فأصرف له أجر وأصاف له أجران. ولو كان كل إنسان لا يتولى مثل هذا المهام خوفا من الخطأ فضاعت الأمور، ومن الذي يتولى هذه الأمور ويرى أنه معصوم؟ لا أحد. إن سأل سائل عما ورد في رواية إلا أن ترى كفرا بواحا، ما ضابط الرؤية ومن هو الرائي، وهل إذا رآه شخص يجب على الباقي اتباعه؟ فالجواب: الرؤية هنا بمعنى العلم، يعني إما أن نراه بعيننا وإما نعلم يقينا أنه وقع منه، ونعلم أن هذا الشيء كفر صريح لا يحتمل تأويل، لأن أي كفر يكون صريحا لنا لكنه يحتمل تأويل، فإنه لا يكفر به الحاكم. والرأي هو يعني أي كفر هو صريح بالنسبة لأهل العلم، واضح لنا، لكن إذا كان يحتمل التأويل فلا يجوز أن يكفر الحاكم بمثله ولا غير الحاكم. لماذا؟ لأنه يحتمل التأويل. نعم. والرأي؟ قال رحمه الله: والرأي هو الذي يخرج على الإمام، وإذا رآه شخص، فالشخص الواحد طبعا ليس بخارج عن الإمام، ولا يجوز غيره يتبعه ولا أن يقلده وهو لا يعلم، ولا يجوز الخروج مع وجود هذا المسوق إلا أولا. إذن من الرأي؟ الرأي هل هو الشخص الواحد؟ الجواب: لا. الرأي اكتب: هم أهل الحل والعقد، إلا أن تروا كفرا بواحا هم أهل الحل والعقد، وعلى رأسهم العلماء، فإذا اتفقوا على أنه كفر صريح فينظر أهل الحل والرأي في أنه لا تأويل لهذا الأمر. نعم. ولا يجوز الخروج مع وجود هذا المسوق إلا أولا، لا بد من قدرة ثانية، لا بد أن ننظر ماذا يترتب على الخروج وفقا للأصول العامة من الدين الإسلامي. وفقا صواب وفقا. نعم. وفقا للأصول العامة من الدين الإسلامي، لأنه ربما يكون هذا السلطان قويا فيقتل كل إنسان فيه صلاح. هل نقول بالهجرة حينئذ؟ لا نقول بالهجرة، ما دام أن الناس والبلد على الإسلام فلا نقول بالهجرة. قال الشوكاني رحمه الله: وعلى فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه أن لا يدع ما يجيب عليه ما يجب عليه ما جيب عليه من الأمر ما يجب، ما يجب، هذا خطأ مطبعي، وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف. نعم. وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة كما تقدم في الحديث الصحيح. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار ولفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم، فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين الحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، وهل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت نعم، للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ولا وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب وكانت من أطيب المال داخلهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يعني من أطيب المال الذي يدخل بيت المسلمين، بيت يعني الذي يدخل بيت المال، يعني أطيب المال ما دخل من الجزية المفروضة على أهل الكتاب. طيب الجزية المفروضة على الكتاب هم يدفعونها من أي الأموال؟ يمكن من مال حرام. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الربا فإنهم يتعاملون به. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي طعام وراهن درعه فيأخذ من له دراية من بات مال المسلمين ما يصل إليه منهم من غير كشف عن حقيقته، إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، وأن هذا الحرام وعلى أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من رعيته على غير وجه قد صار يرجعه إلى مالكه ميؤوسا، وصرفه في أهل العلم والفضل واقعا في موقعه ومطابق لمحل لأنهم مصرف لذم ظالم بل من أحسن مصالحها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان السلطان يظلم الناس بأخذ مال على سبيل الضريبة أو على سبيل الغصب أو على سبيل التعجير، فهل يحل لزوج المناصب من الأئمة والمؤذنين وقضاة والمدرسين أن يأخذوا مكافأتهم أو رزقهم من هذا المال؟ أفادنا الشوكاني رحمه الله أنه يحل، لكن في بعض ما تدل به مناقشة. ووجه كوني يحل أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله مطلوب منه على وجه الكمال، فيكون مستحقا لأن يعطى مقابلا له، وليس لنا أن نبحث بأي سبب تملكه هذا الذي أعطاه. ثم استدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي طعاما، والمعروف أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، ومات درعه مرهونة عند هذا اليهودي، فعامل اليهود مع أن اليهود معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، فلا علينا أن ننقب كيف تملك هذا الإنسان وما تملكه. نحن عملنا عملا نستحق العوض عليه، والكلام الآن في السلاطين، عملنا عملا نستحق العوض عليه، هذا العوض ليس لنا أن نبحث عن مصدره، هل جاء عن غصب، هل جاء عن ضريبة، هل جاء عن تعجير، ليس لنا أن نبحث بل نأخذ ما استحق. وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية، حيث قال: أقل ما نقول في ذلك أنه مال ظلم صاحبه، والمال الذي يظلم صاحبه لا يمكن يرد إليه، لأن الحكومات إذا أخذته لن ترده إلى صاحبه، يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن أن يرد الظلم إلى المظلوم. إذن فكونوا يصرفونها في مصالح عامة، في مصالح عامة، هذا تخلص من ظلمهم، يعني لو لم يكن إلا أن يقال إن هذا بمنزلة التخلص من الظلم، ومعلوم أن من اكتسب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه وأعطاه أحدا فإن ذلك بالنسبة للآخر جائز، وهذا أحسن وجه نخرجه على ما يحصل من ظلم السلاطين. ولشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله فتوى بخطئ حول هذا الموضوع، فإنه سأله سائل عن رواتب المؤذنين والأئمة كيف يؤخذ مثلا من مال الحكومة في شبهة، وهذا فيما سبق من الزمان، فأفاد رحمه الله أنه يأخذه ولا يبحث ويستحقه على عمل، رأينا هذا بخطه رحمه الله وهو عندنا. وعلى كل حال بعد في بعض استدلال الشوكاني رحمه الله مناقشات، أولا يقول: قلت نعم للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن ما أخذه عمر إنما أخذه مما اكتسبه من حلال، لا شك لأن السبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه عاملا على صدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمالته، ولكنه قال: أعطه يا رسول الله من هو أحوج مني، فقال: ما جاءك من هذا المال. فلا يصح الإسلام هذا الحديث بالفرق بين أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا وبين أخذ الظلمة من أموال الناس. ثانيا قوله وثبت يعني أنه صلى الله عليه وسلم في نظري أن استدلال الشوكاني قوي، تضعيف الشيخ ابن عثيمين لاستدلاله فيه نظر رحمه الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج العموم، قال من أتى ما أتاك من هذا المال، هذا خرج مخرج العموم. فالمال قد يأتيك من أي طريق، المهم أنت الآن انظر، هل أنت مستشرف لهذا المال؟ هل أنت سألت الرجل هذا المال؟ هل أنت اكتسبته بطريق حرام؟ هذا هو المهم، ليس المهم ما مصدر المال. فاستدلال الشوكاني قوي، لأن قوله ما أتاك من هذا المال هذا مخرج العموم. نعم. قال رحمه الله ثانيا قوله وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية، أيضا هذا الاستدلال فيه نظر، يعني هو يقول الجزية مأخوذة من صاحبها بغير رضاه، هي مأخوذة بحق لكن بغير رضاه، مع ذلك فإنها تدخل في بيت المال وتعطى القائمين للمصالح، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير والربا، مع ذلك استباح النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذها بحق. لا لا لا، ليس هذا مراد الشوكاني، ما أدري كيف شيخنا فهم هذا المأخذ. مراد الشوكاني أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، أخذ الجزية حق ولا باطل؟ حق. طيب هم يدفعون الجزية من أي أموالهم؟ ما ندري، قد يكون من مال حرام، فصار بالنسبة لنا حلالا لأننا أخذناه من وجه إيش؟ مباح شرعا. فأنت إذا عملت عمالة عند ظالم فأعطاك المال لاستحقاقك العمل، فأنت أخذته بوجه الحق بغض النظر هو من أين اكتسبه، هذا مراد الشوكاني. نعم. ثم قال، قال رحمه الله ثم قال إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه. هذا صحيح، أنا علمت أن السلطان أخذ السيارة، هذه قضية معينة كنت أريد أن نبدأ عليها لكن صبرت، قلت لعله أن يأتي. متى لا يجوز للإنسان أن يأخذ المال في مقابل ما يستحقه؟ في صورة واحدة، أن يدفع إليه مال حرام بعينه، أن يدفع إليه مال حرام بعينه. مثال ذلك، أنت الآن تعمل عند إنسان ما فعملت عنده فجاءك وأعطاك أجرة من ماله، وهذا الرجل مرابي ومتاجر مخدرات ومسكر وإلى آخره، وعنده مزارع وعنده تجارة، فعنده مال حرام ومال حلال، فأعطاك المال، فأنت لا تبحث من أين أتى بهذا المال، تأخذه مقابل عملك. لكن عملت عنده فجاء إليك وقال لك خذ هذه 1000 دينار مقابل عملك، أنا سرقتها من الحكومة، هذه ما يجوز أن تأخذها. ليش؟ لأنها بعينها المحرمة. واضح ولا لا؟ ذكر الشيخ عن مثال. نعم. قال رحمه الله يعني علمت أن السلطان أخذ سيارة فلان وأعطاني إياه، هذا لا يحل لي أن أخذها حتى وإن كنت أعلم أن السلطان لن يردها إلي، ولكن ما يأخذه السلطان عقوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يأخذ، إما مكافأة على عمل أو شراء، فما يوجد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي أخذت على سبيل المجازات والتعجير، يجوز الإنسان يشتريها لأن هذه مأخوذة بحق، حيث أنه جعل التعجير على هذا العمل الممنوع بأخذ السيارة مثلا، وهذا ارتكب الممنوع ويعلم أنه ممنوع، إذا كان مرتكبا له فقد رضي أن تؤخذ منه السيارة، وإن كان هو يقول أنا مظلوم أخذت مني وأكرهت وكرهت عليها، نقول أنت السبب، هذا نظام معروف مبين، وأنت خالفت النظام ووقعت فيها تستحق عليه التعجير بأخذ هذه السيارة. وقوله وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه بمحله، لأنهم مصرف المظالم. كيف لأنه مصرف المظالم؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم فأحسن ما يصرف هذه المظالم في أهل العلم والفضل لما يكون به من المصالح العامة. هذا مراد الشيخ، كيف يكون أهل العلم من المصارف؟ لاحظوا الآن، المقصود أن الحاكم إذا علم مثلا وأراد أن يتوب أن هناك أموال من المظالم أخذها وأراد أن يتوب، أين يصرفها؟ انتبهوا الآن، يقال له، ولمن حتى لو غير حاكم يقال له اصرف هذه الأموال التي أخذتها من المظالم إلى أصحابها، قال لا أعلم، شاع، فمباشرة تصرف أي مال حرام، هذه قاعدة احفظها، أي مال حرام وأي مال موقوف لم يعلم على من أوقف مباشرة تنصرف إلى الفقراء والمساكين، وأولى الفقراء والمساكين هم طلاب العلم، أولى الفقراء والمساكين طلاب العلم الفقراء، هذا مراد الشوكاني رحمه الله، وهذا استدلال قوي وفي محله وليس فيه خلاف. نعم. قال الشوكاني رحمه الله ثم هذا المذهل على من اتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم الفضل قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام. منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن، ولا بد أيضا من صدور ما ينكر على من أهل الولايات، وإن كثر منهم ما يعرف. لهذا يقول الصادق المصدوق: الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عظوظا كما تقدم، ولا بد للملك العظوظ من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن هنا مسألة كأن الشوكاني رحمه الله يقرر أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر فهو جائز، ولكن إذا كان يريد هذا فليس بصحيح، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر أراد به التحذير منه لا الإقرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: ستتبعن سنن من كان قبلكم. وسئل اليهود والنصارى قال: نعم. ونحن نقول إن ارتكاب هذه الأمة طريق اليهود والنصارى جائز، لأن الرسول أخبر به. الجواب لا. كذلك أخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا، يعني المرأة ليس معها أحد. هل نقول أن هذا يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم؟ لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع الذي وقع بحكم الله الكوني. أما الحكم الشرعي فله باب آخر، فليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون جائزا بل يطبق ويفعل الشرع، وإن وافق الشرع فهو جائز وإلا فهو محرم. ويكون الإخبار عنه من باب التحذير أو من باب إقرار الأمن في مسألة الضعينة وما أشبه ذلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عظوظا، لا يظهر لي أنه عليه الصلاة والسلام يقر هذا، لكن يبين أن الحكم سينتقل من الخلافة إلى الملك الذي فيه انحراف ملك عظوظ. ومما قاله الشوكاني رحمه الله صحيح، لأننا لو قلنا بهذا القول أن كل إنسان يتصل بسلاطين من أهل العلم والفضل فإنه ينكر عليه ما بقي أحد ينكر عليه، فإنه ما بقي أحد ينكر عليه، لأن الناس يتصلون بسلاطين من ذلك العهد إلى اليوم. وقد سبق لنا أن الاتصال بسلاطين على 3 أقسام. يعني أنا ما فهمت أن الشوكاني أراد ما قاله الشيخ رحمه الله، لأن الشوكاني لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يكون ملكا عظوظا إقرار الملك العظوظ، ولا أراد الشوكاني هذا الاستدلال. أراد الشوكاني الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون ملكا عظوظا ولم يخبر بأنه إياكم والاتصال به، ولم يخبر ويقول إياكم والعمل عندهم. فلما أخبر خبرا مجردا عن الحكم دل على جواز الاتصال فيما ليس ظلما. هذا مراد الشوكاني والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قد سبق لنا أن الاتصال بالسلاطين على 3 أقسام: قسم يتصل بالسلاطين لأمر بالمعروف نهي عن المنكر وبيان الأخطاء التي هم عليها توجيه من الحق، فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا كفاية أو واجب علم. والثاني أن يتصل بهم لإقرارهم على ما هم عليه من المعاصي وتبرير أخطائهم أن لها وجها، كالذي مثلا يتصل السلطان يقول له: الاشتراكية التي أنت وضعتها للناس هي حق، دل عليها القرآن والسنة. الاشتراكية معناها أن الناس يشتركون تجمع أموال الأغنياء مع أموال الفقراء وتوزع على الناس جميعا، وحقيقتها إفقار العين دون أن ينتفع الفقير، وحقيقتها إفقار الغني دون أن ينتفع الفقير. لكن على كل حال من الناس من يأتي للسلطان ويقول له: الاشتراكية حق، وشوقي يقول في حق الرسول والاشتراكية أنت إمامهم. استغفر الله. طبعا شوقي رحمه الله يعني أخطأ في هذا خطأ جسيما، مع أنه رجل يعني فيه فضل وله شعر طيب لا سيما في حق الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الشعراء هكذا يخطئون ويصيبون. نعم. فيدعي أن حق ويقول القرآن دل عليها. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيما رزقناكم سواء، الغني والفقير لابد أن يكون سواء. هذا نص من القرآن من سنة قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل الأرض فليزرعها وليمنحها أخاه، ما أشبه ذلك من الحديث. هؤلاء الذين يصلون السلاطين على هذا المبدأ اتصالهم حرام ولا شك. القسم الثالث: من يتصل بالسلاطين لكنه لا يمر بخير ولا ينهاهم عن شر ولا يبرر ما هم عليه من الظلم والمخالفة. قلنا إن هذا ينظر فيه إلى المصلحة، فإن تردد الإنسان هل فيه مصلحة أم لا فتركه أو لا. قال الشوكاني رحمه الله: ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من الملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجو والتصافي بالعدل المطلق الذي لم تشبه شائبة الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذا الاستثناء أيضا ليس معناه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يبقى له معارض. فيه معارض، لكن لا شك أن المعارض على من كان قبله أشد وأشد وأعظم، كما هو معروف أن الفتنة إذا كانت قائمة فيها وفي أشدها ثم جاء من يخففها فالناس سوف يستبرزون هذا، بما أنهم تستريح أفكارهم وعقولهم ثم لا يرون أن هناك معارض إلا، فلا أظن أنه يوجد خليفة من الخلفاء ليس له منتقد في كل ما يفعل. وقد وجهت الانتقادات إلى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعدل، وقيل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضد هذا رجل أن يحضر أحدكم صلاته إلى عند صلاته، يعني مثله. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف إلا على الرسول صلى الله ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمراد بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، ولهذا قال الفرج يصدق أو يكذبه، يصدقه ويكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم بها، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الناس، بما اقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبب خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم هو الكلام، فيكون خروج على الأئمة بالكلام خروج حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما من السنة فقد تقدم ذكره، أما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد وقدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمثيل القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. هذا الاستدراك من الشيخ على الشوكاني مستقيم، حتى عمر بن عبد العزيز الخوارج خرجوا عليه، عمر بن عبد العزيز خوارج خرجوا عليه، علي بن أبي طالب خوارج خرجوا عليه، عثمان رضي الله عنه خوارج خرجوا عليه. ومثل ما قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذي الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. وأما الخروج فهو نوعان بإجماع أهل السنة: خروج قولي، وهذا هو الفكر والانحراف والضلالة، وخروج فعلي، وهذه البدعة بعينها. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: لا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من قرون، بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينا أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام، فضلا عن قطر من الأقطار، فضلا عن كثير من الأقطار، أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية. وإلا لم هذا الكلام من الشوكاني يدل على أنه يدل على جواز تعدد الخلفاء، يجوز يدل على جواز تعدد الخلفاء. وتعدد الخلفاء قد أدركه جمع من الأئمة، منهم الإمام مالك، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، والشافعي، فكان هناك خلافتان: العباسية في بغداد والأموية في الأندلس. ومع هذا لم يقولوا إن هذا الحكم باطل ولا بد أن نقاتل الأمويين في الأندلس، بل كانوا ينهون الناس عن الاقتتال فيما بينهم. وأما تعدد الأمراء والحكام حصل من بعد القرن الرابع، فكانت هناك دويلات تحت الخلافة العباسية، كل واحد له حكم وله فكر، ولم ينكر أحد هذا، ولكن المنكر هو التنازع بين المسلمين. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: إلا لم يستقم له أمر وتمت له ولاية وما حصل له طاعة ولا انعقدت له بيعة، يعلم هذا كل عاقل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذا حقيقة، لأن طبيعة المسلمين لا يمكن أن تقبل منهم من لا يتمشى على الإسلام، وإذا كان عند الحاكم السلطان أو من دونه من هو من أهل العلم الفضل اطمأنت النفوس وركدت الأمور. إذا قلنا مثلا لذوي العلم الفضل: إياكم أن تدخلوا على الملوك وعلى السلطان، فيثق الناس بسلطان أو أمير أو حاكم لا يوجد إلى جنبه عالم العلماء؟ لا يثقون، حتى لو تصرف تصرفا صحيحا فإنه يكون في شك، لا سيما إن أثير التشكيك. لكن إذا كان عنده أهل العلم الفضل قالوا: والله فلان حكم بهذا، وعنده العالم الفلاني والفاضل الفلاني، ولا يمكن أن يسكت، خصوصا إذا علم أن هذا العالم ناصح لأئمة المسلمين وأنه لا يمكن أن يضطرهم على خطأ فهذا تطمئن له النفوس ويرضى المسلمون بذلك. قال الشوكاني رحمه الله: إذا كان الأمر هكذا فكم من لهذا الطاعن والمشوم من خصوم قد لا يعد لأحقرهم قدرا خليهم علما وفضلا هو لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قسم المغتابين أو من قسم الباهتين. ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهته. فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم على كل تقدير وفي كل حال وفي كل حالة. ثم هذا المجري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم الفضل القائمين بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من يتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع الجنس تحت سوء الظن وباطل اعتقادي وزائف خواطئه وفاسد تخيلاته وكاسد تصوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل به من أهل المناصب الدينية قد يقضي في بعض الأمور أحوال عن شيء من المنكرات لا رضا قد يقضي أي غض الطرف نعم كيف يخنا قد يقضي قد يقضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات لا لرضا به بل لكونه قد انتفع بسعيه ما هو أعظم منه. ولا يتم له ذلك إلا بعد عدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه أشنع وأفظع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذا صحيح. وهنا وهذه مسألة مهمة، أن بعض أهل العلم والفضل يتصل بالسلطان ويعرف أنه يفعل منكرات ومعاصي لكن بعضها خف من بعض، ويعلم أنه لو أنكر عليه هذا الصغير نفر منه السلطان وقال هذا متشدد هذا متزمت، لا سيما إذا وقع من الحوادث ما يقتضي ذلك. لأن هناك فرقا بين أن يكون الناس راكدين والجو بارد ومناسب وبين أن يكون الجو مكهربا. ربما يصلح مثلا سلطانا من السلاطين في حال الجو المعتدل فيقبل، لكن في حال الجو المتكهر يحصل التباس وحينئذ تنقطع الحبال ويحول هذا النصح من هذه في هذه المسألة الصغيرة على أنه تزمت وتشدد، ولا يقبل لا النصح في هذه الصغيرة ولا فيما هو أكبر منه. ولكن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. كثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال ويقولون لماذا يفعل كذا من الاتصال بالسلاطين وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي هي صغيرة وكبيرة. لكن المتصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم من حاله وفكره ونفسيته ويراعي الأحوال إذا كان ناصحا لله ورسوله. فكلام يعني الشوكاني نعم. فكلام الشوكاني رحمه الله كأنما يطل على زماننا الآن من نافذة واضحة ليس فيها شباك. يعني كلام الشيخ دقيق. السطحاء والسفهاء يريدون أن يكونوا حكاما على العلماء. لماذا العالم الفلاني لم يقل عند الحاكم كذا؟ لماذا لم يفعل كذا؟ من أنت حتى تحكم على العلماء؟ أنت لا تصلح أن تكون قاضيا على العامة، فكيف تجعل نفسك قاضيا على العلماء؟ هذه مصيبة الناس اليوم، عنده لسان هالطول وعنده وسائل اتصال ويتكلم على العلماء. ليش العلماء ما يتكلموا؟ ليش العلماء ساكتين؟ ليش العلماء ما يفتون؟ ليش العلماء؟ سبحان الله، يريد أن يكون العلماء وفق هواه، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن السلطان وقت أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا، فما زال العالم يدافعه ويصاوره ويحاوره، حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان، وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون مثل هذه الفرجة في مثل ذلك الفرجة، فضربه العالم ضربات، فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمونه أقبح شتم. ليش يشتمون هذا العالم؟ ايش فيه يظلم المسكين هذا؟ يطقه ويضربه. طبعا هم ما يدرون أن الحاكم حكم عليه بالإعدام وهذا خلصه بهذا الشرط، وهو أن يكون هو الضارب. قال: فيشتمون يشتمونه أقبح شتم وهم غير ملومين، لأن هذا في الظاهر منكر، فكيف يتولاه من هو مرجوع لإنكار مثل هذا مثل ذلك؟ ولو كشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذوا من القتل وتفاداوا بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له وبالترضي عنه، ويظن الجهول قد فسد الأمر، وذاك الفساد عين الصلاح. قال الشيخ مثيمين رحمه الله: هذه قصة غريبة معناها معلوم، لكن إذا رأوا أن هذا العالم الفاضل الذي يتصل بالسلطان هو الذي يتقدم لضرب هذا سوف ينكرونه، لأنهم لا يدرون ما وراء ذلك. أما لو طلعوا على حقيقة الأمر أن هذا الرجل هو الذي دفع القتل عن هذا الرجل، أراد السلطان قتله واكتفى بضربه بالعصا، لكن كما قال الشيخ لكانوا كما قال الشوكاني رحمه الله لرفعوا وجيههم بالدعاء له وقالوا جزاه الله خيرا أنقذه من القتل وأمثال هذا كثير. قال الشوكاني رحمه الله من هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل السوق من أهل الأسواق لكون إنما امتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع فخرج السلطان وقد صفوا للقتل فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكم فقال هؤلاء لا يسوق قتلهم بالشريعة فذكر له السلطان أنه خالف أمره وأنه لا عذر من قتل وأنه لا عذر من قتلهم فقال العالم هم يذكرون أنهم لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بيانا وقال ليس هذا من عهدتك فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي فأطلقهم السلطان وسلموا. فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر فإنه لو قال له ابتداء إن مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل لكان ذلك القول مما يوبقهم لأن لا مما يطلقهم ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عهدتك لقتلوا لقتلوا لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في نفس أعظم تأثير. كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زادة وهو من أنفس الكتب في تاريخ علماء المسلمين في الخلافة العثمانية. الشقائق النعمانية في علماء الدولة النعمانية في علماء الدولة العثمانية للعلامة طاش كبري زادة الحنفي وهو من كبار علماء الحنفية ورجل ثقة. نعم. اسم الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية للعلامة الفقيه الحنفي طاش كبري زادة. صعبة طاش كبري زادة. يلا ثلاث كلمات. نعم بس هي تكتب كلمة واحدة. نعم. قال رحمه الله طاش كبري زادة من علماء القرن العاشر الهجري توفي سنة 968 هجرية. نعم. قال ولا شك أن مساعدته في مخالفة ابن السلطان وعزوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجب لقتل من لم يمتثل وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جار السلطان مجارات كانت سبب لسلامة جماعة من كثيرة من المسلمين ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. قال الشيخ نثمي رحمه الله لأنه اعتذر بأنهم لم يعلموا أن السلطان سوف يقتلهم ولم يقل إنهم لم يفعلوا ما يستحق القتل يعني جعل المانع من القتل أنهم لم يعلموا لأنهم لا يستحقون القتل بمخالفة السلطان فاطمأن السلطان لهذا. لو قال إن قتلك إياهم ليس بحق لكان أمر آخر لكن هذا الرجل كان ذكيا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لكن قد يقول قائل كيف تقولون إنه من الحكمة وقد أنكر على السلطان علنا وقال إنه لا يسوق في الشريعة. نقول إن هذا لا بد منه لا يمكن تأخير الإنكار الآن. لماذا؟ لأنهم سيقتلون فالإنكار الآن لأنهم سيقتلون. نعم لأنهم سيقتلون فالإنكار الآن أصبح مفروضا لا بد منه لو أخره إلى وقت آخر لقتل القوم. إذا كان هنا لا بد من تلافي الموضوع لكنه تلافاه بحكمة أوجبت للسلطان أن يرفع القتل عنهم. قال الشوكاني رحمه الله إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد يكون على خلاف ما يقتضي الظاهر ويتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات فكيف ما كان منها محتملا هل ينبغي للمسلم أن يسارع بالإنكار ويقتحم عقبة المحرم من الغيب أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا وهل هذا إلا الجهل الصراح والتجاهل البواح؟ دع هذا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان ونحاول ننتهي من الكتاب قبل الإقامة. لا شك وجود العلماء عند الحكام خير كل لهم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الذين يتكلمون في العلماء المتصلين بالحكومات أو الذين يتولون بعض المناصب الدينية مثل القضاء والإمامة والخطابة ونحو ذلك والإفتاء، هؤلاء أحد رجلين، يا إما أنه مغتاب يا إما أنه صاحب بهتان، لا ثالث له أبدا، لأنه لو كان الذي يقوله حق ما جاز له أن يقوله، هو من غيبة. ولذلك تقسيم الشوكاني لهم قسمة عادلة، كل من تكلم على العلماء المتصلين بالدول الذين يتولون الإمامة والوظائف الدينية والقضاء والإفتاء ونحو ذلك يقولون عنهم إنهم كذا وكذا، هو أحد رجلين، يا إما مغتاب للعلماء أو صاحب بهتان. نعم. قال رحمه الله دع هذا وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل، بل مجرد الحسد والمنافس كما هو الغالب على ما تقدم بيانه، فإن أهل المناصب الدينية من القضاء ونحوه إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه تجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانه من تدبير المملكة وما يصلحها وما تحتاج إليه، ويقوم بجندها وأهل العلم وأهل الأعمال فيها إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما يجيبه الشرع من أمر بمعروف ونهي عن منكر، والقيام في ذلك بما تبلغ إليه الطاقة ويقتضيه طبع الوقت. فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المذكرة بالتثبيت والتسديد واستمداد الإعانة من رب العالمين، أم هو حقيق بالسلب والاغتياب خطا وجزافا وحسدا ومنافسة؟ لا بد للإنسان أن يدعو للعلماء والقضاة والمفتين والذين يتولون المناصب بالتوفيق والسداد، لا بالغيبة والنميمة، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس جالس في بيته ويتكلم على الناس، الوزراء كذا والأمراء كذا والحكام كذا، ها بس محصل سيئات وجالس في بيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله وهل هذا شأن الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين كما قال الشاعر إن سمعوا الخير أخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوه وإن لم يسمعوا كذبوا، لا إله إلا الله، وكما قال إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، فكيف إذا كانوا أشد من هذين الصنفين، إن سمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا. شوفوا صار الأصناف ثلاث، يسمعون الخير يخفونه، لا ما سوى شيء، الحاكم ما سوى شيء، الأمير ما سوى شيء، الوزير ما ينسى كل الحسنات، شي يسوي يشوف الشر الصغير يكبره يفخمه، شوف ايش سوى، ويطلع البيانات والتويترات والواتسابات ما لقى شيء، مثل ما يقول المثل يكذب الكذبة ويمشي وراها. ليش؟ بس عشان ينفر الناس عنهم، عن الحكام والأمراء والعلماء والسلاطين والقضاة والمفتين، بس هذا مقصود، أو يحسدهم لأنه ما وصل إلى هذه المرحلة قرارة نفسي أنا فلان ابن فلان ليش؟ هذه مصيبة الناس. نعم. فكيف إذا كانوا لا يسمعون إلا خيرا ولا يعدل المعددون إلا مناقبا؟ فما حق من كان ذا عقل ودين ألا يرفع رأسا أن يرفع رأسا ولا يفتح يخزع بلاتهم أذنا كما قلت من أبيات وما أشهد الشوامخ عند ريح تمر على جوانبها تهود ولا البحر الخضم يعاب يوما إذا بالت بجانبه القرود. الله، أبيات جميلة من الشوكان. لا يهمك، المهم أنك أنت تتعامل مع رب العالمين في توليك المنصب، سواء كان الإنسان مفتيا عالما إماما لا يهمه، المهم يتعامل مع رب العالمين. لا يضر البحر الخضم يوما إذا بالت بجانبه القرود. لا. اجتمعت في أيام طلب جماعة من أهل العلم، سمعت من بعض أهل العلم الحاضرين سلبا شديدا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم أشهدك الله يا فلان أن تجيبني عما أسألك عنه وتصدقني. قال نعم. قلت له هذا السلب الذي جرى منك هل هو لوازع ديني تجده من نفسك لكون هذا الذي سلبه ارتكب منكرا أو افترى على مظلمة أو مظالم، أم أن ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا ثم قال ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل يلبس الناعم من الثياب ويركب الفارة من الدواب، ثم عدد من ذلك أشياء. فضحك الحاضر وقلت له أنت إذا ظالم له، تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله وتحشر مع الظلمة في الأعراض، وذلك أشد من الظلم في الأموال عند كل ذي نفس حرة. وبهذا قال قائلهم يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله. يعني بعض الناس يسلب على الحكام والأمراء، ليش؟ ما يعدلون في الأموال، تلقاه متكلم في أعراض الناس، أيهم أشد ظلما عند الله وعند رسولي وفي دين الله وعند العقلاء، أن الظالم في الأعراض أشد من الظالم في الأموال. لماذا؟ لأن العاقل ماذا يقول؟ ها، أصون عرضي بمالي لا بارك الله في المال بعد العرض. هذا العقلاء هكذا، لكن السفهاء ما يفهمون هذا الكلام، يقولون الحاكم ظالم والأمير ظالم والقاضي ظالم وفلان ظالم، ويتكلم في أعراضهم، كل واحد يعطيه حكم ظالم فاسق مبتدع جار مدري إيش مدري إيش مدري إيش إلى آخر. طيب أنت الآن أظلم منه، ليه؟ لأنهم ظلموا في الأموال والقضايا، أنت ظلمت في الأعراض، هتكت أعراضهم. نعم. وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرى من الظلمة في الأموال، أن ظالم المال قد صار له واجع من الظلم هو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة، ثم قد حصل من مظلمة ما ينتفع به في الدنيا وإن كان سحتا أجداحه حراما، وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران مع كونه قد فعل جهد من لا له جهد، وذلك مما تنفر عنه النفوس الشريفة وتستصغر فاعله الطبائع العلية القوى الرفيعة. فائدة: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم أساطين الدين وحكم قناطر الإسلام وأهم أحكام الشريعة المطهرة، بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على أتم قيام وأكمل نظام، وإن لم يكونا قائمين على العباد في العباد ولم يوجد في البلاد من يقوم بهما تخولفت الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية. وقال من شاء من أهل الجسارة ما شاء وفعل من لم يكن له زاجر ديني ما أراد، لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من القائمين بحجة الله في عباده. ولهذا وردت الآيات القرآنية والحديث الصحيح في الحث على ذلك، والمثل العظيم لفاعلهما والزجر الوخيم لتاركهما، فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام بالأمر الجليل الخطير، ولا يزال يزداد قوة وتمكنا وثباتا حتى يتم له ما لم يكن له في حساب ولا خطر له على بال ولا مر له على خيال، وصار رأسا الفرقة التي قال فيها الصادق المصدوق لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وكان من القائمين بحجة الله في بلاده على عباده، وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين القائمين بما قام به، وإن أدرك من النفس الأمارة بعض جبن في بعض الأحوال وأنس من طبيعته جورا وضعفا في بعض المقامات، ودعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم لأنه أشد عليه من القائمين في مقامات العبادة والقاعدين في مقاعد الزهد والورع والمستكثرين من طاعة الله عز وجل والعازفين نفوسهم عن المعاصي، وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ويفارقهم عن عشه وبيضه ويذوده عن أن يتعرض لشيء من طاعته بالتشكيك عليه والوسوسة له، وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل بمراضي الله عز وجل المتجنب لمغاضبه، وأما القائم بأمره وأما القائم بما أمره الله به من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو قائم لإصلاح عباد الله بعد إصلاحه لنفسه، فلا يزال زاجرا لهم عن المنكرات مراقبا لهم في أنواع الطاعات محذرا لهم عن مكر الشيطان الرجيم مبينا لهم ما ينصبه من حبائل الخذلان لعباد الله وما يزين لهم لمن يرسخ قدمه في الإيمان. من هذه الحيثية كان مقامه عام النفع ومصلحة كاملة للجمع الجمع، فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد الله سبحانه المحاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات النفس من التنعم باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات، هو العدو الأكبر لفريق الشياطين الأجمعين والقائم في كل مواطنه بالمحاربة لهم عن أن يتم كيدهم على أحد من عباد الله الصالحين والمصاول لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين الأجمعين. وبهذا نعلم وبأتعلم أنه قد أشهر الصبح لدعينين لأن بين المقامين مسافات تنقضي فيها أعناق الإبل ومنفاوز تبيت دونها سوابق المطي، بل قبل بين المقامين ما بين الأرض والسماء، ولا بد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التمام على ما يطابق المرام ويوافق رضا الملك العلام، لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله العليا وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة ويرى موضعه أيهم في سبيل الله، فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل، لأنه لم يفعل ذلك لغير هذا القصر، فإنه لم ينجز علمه ويحصل أمله بسرعة حصل ولو بعد حين كما وعد الله سبحانه وعباده. ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية من كدرات الرياح والمقاصد ليست من الدين، ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص حتى عباده عليه ويستحق لصادق المرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما تظهر كلية جامعة مانعة نافعة، لا سيما بعد ضم ما ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في مكان هجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى الله ورسوله ومكان هجرته للدنيا صيبها أو امرأته التي تزوجها كانت هجرته إلى ما هجر إليه. فإن فارق الإخلاص ولو لمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب، لا بسبب خلل في المقام الذي قامه، فإنه مقام المرسلين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. ورويت في كتب التاريخ قصة لبعض العالمين في هذا المقام أنه وقف على آنية الخمر من قد حمل من بعض المواضع خمرها ببعض الملوك، ورأى حاملين قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر، فأخذ عودا ثم ما زال يكسرها حتى بقيت واحد منها فوقف عندها قليلا ثم تركها ورمى بالعصا، فأخذ الواهلون بها وقد اجتمع عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله. فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال ما حملك على مصائف من استفافنا والإقدام على متاعنا؟ فقال لم استخف بك بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي ولا من المنكر. فقالوا فما سبب تركك لواحد منها؟ فقال أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي فتركت كسر ذلك الواجب منها كي لا أكسره على غير نية صحيحة مخلصة لله عز وجل. فلما سمع ذلك الملك صلى سبيله ولم يكن له على سبيل ولم يكن له عليه سبيل. وفي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الملتقى غدا بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.